في قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، عندما دخل المعبد فقام بتكسير وتحطيم الأصنام، كان ذلك في يوم احتفال قومه بعيد لهم، خرجوا يحتفلوا وتركوا معابدهم، دخل سيدنا إبراهيم عليه السلام فكسر الأصنام، فعادوا فوجدوا آلهتهم مهشمة، ورجعوا من عيدهم ورأوا. بس هنا بقى الدرس هو لسه هنبدأ نتكلم، أول درس، هو ما رحش معاهم العيد بتاعهم ليه؟ يعني هم يحتفلوا بشم النسيم واحنا لا، المفروض ما سيدنا إبراهيم عمل كده راح يحتفل معاهم، لا يبقى المسلم يعمل ايه؟ ما يروحش معاهم. هتقول لي انا ما بروحش معاهم، انا بخرج في اليوم ده عطله من العمل، الحكومه ادتهولي عطله اجازه فرصه اخد العيال فسحهم. فين؟ في الجنينه. هي الجنينه حرام يا عم الشيخ؟ لا ابدا مش حرام، بس اليوم ده مين اللي خارجين فيه؟ النصارى، وانت خارج معاهم، يبقى عددهم شكله بقى ايه؟ كبير. كسرت سواد الكافرين فأدخلت السرور عليهم وشاركتهم دون أن تشعر. هو أصلا مش عيد نصارى ده في الأصل. هتقول لي خلاص هو مش عيد نصارى، مواعيد إيه بقى؟ لا مش فراعنة. وحتى لو فراعنة نتبع الفراعنة يعني نسيب النصارى؟ أهو ده أسخن من ده زي ما بيقولوا. لا هو اصلا كان عيد للرومان اصلا في الاصل، والرومان عباد اصنام، الرومان عباد اصنام. فكانوا بيقول لك ايه؟ ان في حاجه اسمها اله الحب اسمه افروديت، وفي حاجه اسمها اله برضو اله الحب تاني برضو اسمه كيوبيد، اللي هو في بيعملوا تمثال ولد عريان طفل كده وله جناحات وماسك قلب بقى وسهم وضرب السهم بالقلب. فالمقصود يعني وعندهم إله الشمس وإله القمر وإله المطر وإله الليل وإله النهار وإله السماء وإله الأرض، تعدد الآلهة خلاص كده. فهم بيعمل لك الحكاية بقى، يقول لك أصل كان في يوم إله السماء غضب وزعل من آلهة الأرض، فعمل إيه؟ فحبس بنتها، حبس بنت آلهة الأرض عشان يحرمها إنها إيه من رؤيتها، بيعاقبها يعني. فاجتمعت الالهه كلها بقى، اله الليل واله النهار واله البحر واله الجبل، انت فاهم ازاي؟ قعدوا بقى عشان يروحوا له ايه؟ واسطه ويتحايلوا عليه، معلش خلاص حقك علينا غلطه ومش هتكررها تاني، سيب لها بنتها تفرح بيها. فين وفين لحد اما رضي فساب بنتها. اول ما ساب بنت اله الارض فرحت اله الارض، راحت عملت ايه؟ مطلع الورد، مطلع الزرع، فبقى الناس تشم الايه؟ نسيم الورد وعليل الورد، فعملوا عيد شم النسيم احتفالا بان اله السماء رد بنت اله الارض ليها. شفت القصة؟ لا كان مين اللي قال؟ لا كان موجود. ما هو اصل الرومان هم في الاصل عباد اصنام، وبعد كده دخل عليهم دين النصرانية وبدأوا يحرفوا فيه. لا ما هو قبل كده مش كان في مين؟ مش كان في سيدنا نوح؟ مش كان في سيدنا ابراهيم؟ كان في سيدنا ادريس؟ كان في سيدنا الياس؟ كل الانبياء دي كانت قبل كده. فالمقصود يبقى احنا ما نشاركهمش في ايه؟ في اعيادهم. تقول لي خلاص انا مش هشاركهم في اعيادهم، انا هحتفل بالاعياد الاسلاميه. زي ايه يا ابني الاعياد الاسلاميه؟ يعني مولد النبي. مين قال لك ان مولد النبي ده عيد اسلامي؟ يعني عيد الام برضه، مين اللي قال لك ان ده عيد اسلامي برضه؟ عيد الام ده اصلا اللي عمله طفل ولد امريكي. ليه؟ وبعض الاراء بتقول ان سكان فرنسا والموظفين الرجال يعني في فرنسا وهيئة العمال في فرنسا هي اللي عملت عيد الايه؟ عيد الام. القصة ايه؟ ان كان الناس دايما ليل ونهار عندهم شغل. الغرب كده يصحى الصبح يروح الشغل يفضل شغلته اليوم، يعني هو اهم حاجة عنده في دنيته عمل. لذلك عشان كده تبص تلاقي عندهم ايه؟ انتاج. فالمقصود واحنا عمالين نستورد، لو المصيبة بقى ايه؟ بنصدر برضه، بس بنصدر ايه بقى؟ بنصدر مواد خام يصنعوها يشتروها مننا رخيص ويصنعوها ويبيعوها لنا غالية بعد تصنيعها واحنا نشتريها تاني. دلوقتي الحمد لله بقى لا بنصدر لا خام ولا غير خام، بقينا نستورد بس. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود فعملوا عيد الأمة، قال لك ايه ده؟ هي الأم دي كل واحد بقى يفاجأ يلاقي ايه؟ ما حاطت أمه فين؟ في دار مسنين ولا اي حاجة ما بيرعاهاش ولا بيهتم بيها. فقال لك خلاص نعمل يوم، اليوم ده يبقى عطلة رسمية من العمل، بس بشرط ناخد الأجر بتاعه ما يتخصمش كمان، ونروح في اليوم دوت كل واحد له أم يروح ايه؟ يزورها ويبره يوم في السنة يا عم. فعملوا احتفال ايه بقى؟ عيد الأم. واحنا بقينا نقلد وخلاص. الإسلام مالكش كده، الإسلام قال لك أمك كل يوم، أمك ايه؟ كل يوم، حتى بعد ما ماتت برضو أمك كل يوم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، في يوم من الأيام كان ماشي في الصحراء ومعاه غلامه، فلقى راجل كبير في السن لابس لبس مقطع وماشي. سيدنا عمر سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، نزل من على دبته وأعطى الدبة لمين؟ للراجل. وخلع العباية بتاعته ادها للراجل، وخلع العمامة اللي على راسه ادها للراجل. فاللي معاه قال له يرحمك الله يا ابن عمر، إن هؤلاء الأعراب يرضون بالقليل، ده أي حاجة ترضيه تعمل كل ده معاه ليه؟ قال لأن هذا كان صديقا لأبي عمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه بعد أن يولي. بعد ما مات برضه هو يوصل. شفت بقى؟ ده الإسلام. يبقى لا مولد النبي ولا شم النسيم ولا عيد الحب فالنتاين ولا عيد الأم ولا عاشوره وناكل بليله ولا 27 رجب ولا ليله الاسراء والمعراج ولا ليله تحويل القبله ولا الكلام اللي بيتعمل ده كل ده. النبي قال ايه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه من مكه للمدينه؟ وجد الاوس والخزرج اللي هم الانصار كانوا بيحتفلوا بيوم، قال لهم ايه ده؟ قالوا هذا يوم عيد، يعني كنا نحتفل به يوم بعاث. قال ولكن الله قد أبدلكما بيومين خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. بس يبقى عيد المسلمين كم عيد؟ اثنين بس. ولما تنظر ليهم تلاقي فيه رابط ويبان لك بطلان الأعياد التانية. عيد الفطر جه امتى؟ بعد رمضان. عيد الأضحى جه امتى؟ بعد الحج. يعني الأعياد في الإسلام مرتبطة بعد طاعة، بعد ما أديت طاعة ربنا بيقول لك يلا افرح بقى. فاهم ازاي؟ خلاص انت عملت عبادة بيقول لك خلاص استريح بقى وعيد وافرح. طب انا بقى دلوقتي عايز افهم عيد الحب ده ولا عيد الام جاي بعد ايه؟ جاي بعد ايه؟ مش بعد حاجة، يبقى ملوش علاقة بحاجة، يبقى بعد معصية مش بعد طاعة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه؟ ازاي؟ ده انا عايز اقول لك ولا رأس السنة الهجرية. ما هو ده هدفهم منها، مش دين، بطن، عشان محلات السكر تشتغل، مصانع السكر، البقالين يشتغلوا، الحلاوة تتباع كده، الفراشة عشان بتوع الفراشة يأجروها، وبتوع اللوند والكهربائية، هي مصلحة مش دين. طب خلاص يا جماعة اعملوها بس ما تقولوش دي. انت فاهم ازاي؟ يعني قولوا ايه؟ قولوا يا جماعة احنا عايزين نعمل موضوع كده ان احنا ايه؟ نعمل حفلة بنلم فيها فلوس من الناس، نضحك عليكم ونلم منكم فلوس. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلينا بقى في قصة سيدنا ابراهيم. عادوا فوجدوا آلهتهم مهشمة، رجعوا من عيدهم ورأوا ما حل بمعبوداتهم فبهتوا لهول ما رأوا. يعني بهت الرجل يعني أخذ بالحجة، مش عارف انت ذهل. وسقط في أيديهم يعني ندموا وتحسروا. ليه؟ أصلهم سابوا الآلهة من غير ما يسيبوا معها حارس، فندموا ان هم ما سابوش مع الآلهة حراس. هو مين بيحرس مين؟ الإله اللي يحرسك ولا انت اللي تحرسه؟ فعندما وجدوا الآلهة مهشمة والنصب مكسرة، هي النصب ما كان يصبح عليها من الأوثان، يعني زي حجر كده يحطوا عليه مثلا الذبيحة ويذبحوها. وتساءلوا من فعل هذا بآلهتنا. مش مكسوفين وما بيقولوا كلمة آلهتنا ساعتها؟ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون، وهو ما حل بآلهتهم التي كانوا يعبدون. فلو كانت آلهة لدفعت عن أنفسها من يعني دفعت منعت لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوء، لكنهم قالوا من جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلالهم وخبالهم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. كلمة فتى دي يعني بإيه؟ عايزين يعني يستهتروا بيه، يستهزأوا بيه. يقولوا ده احنا سمعنا في عيل في البلد بيتكلم عليهم بسوء، ما بيذكرهمش بخير زينا. أن يذكرها بالعيب والتنقص لها والازدراء بها، فهو المقيم عليها والكاسر لها. أكيد هو ده اللي كسرها. وعلى قول ابن مسعود أي يذكرهم بقوله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قالوا بس احنا لما جينا ماشيين الواد ده قال ايه؟ قال والله لقصرها بس لما تمشوا. فكان دي بقى فرصة عظيمة لإبراهيم عليه السلام ان هو يقيم عليهم الحجة. سيدنا إبراهيم يعني ما يضيعش فرصة الا ويوصل فيها الدعوة. عارف زي ايه؟ سيدنا ابراهيم لما كان ابوه آزر يجي يصنع الاصنام وينحتها، يقول له خد يا ابني بيع الالهة دي في السوق، يوم يقول له حاضر يا ابي. هو كده ما بيعكش ابوه برضه، يقول له ايه؟ حاضر ونعم، ويسمع كلام. فيبقى كده ما عكش ابوه، بس برضه مش عايز يعصي ربه. يعمل ايه؟ فما يعكش ابوه وما يعصيش ربه. ازاي بقى؟ راح ماسك الاصنام، رابط كل صنم من رقبته بحبل ومشي يجرها في الارض وهو ماشي وراه، وقعد ينادي في السوق من يشتري صنما لا ينفع ولا يضر. فاهم ازاي؟ فبيدي فرصة يدي فيها دعوة. كان لما يبقى قاعد في البيت ويجي ياكله امه كده تحط الاكل على الطبلية مثلا، وابوه قاعد وامه قاعدة واخواته قاعدين، وكان ممكن ساعات يعزموا ابن عمه لوط عليه السلام يجي ياكل معاهم، والسيدة سارة ما هي قريبتهم كان ممكن تكون بتيجي تاكل معاهم، قاعدين بياكل. بعدين بقى هما بياكلوا، يوم سيدنا ابراهيم عامل ايه بقى؟ واخد طبق اكل وقايم بيه، فبقول له رايح فين يا ابني؟ قايم من على الاكل ليه؟ مش يا ابني اما تاكل وتشبع؟ يقول له ماشي، ما عشان الاله بتاعنا مردوخ لسه ما اكلش، هحط له ياكل اكيد هو جعان. يا ابني يا حبيبي ده ما بياكلش. يقول له ايه ده ما بياكلش؟ يقول له ده ما بياكلش. طب خلاص ما بياكلش، يرجع بالاكل. اما يجي يشرب يروح يودي له كوبايه ميه، يقول له يا ابني ده ما بيشربش. يجي مره يغير هدومه، يقلع ملابسه، فيقوم يجيب قماشه ويغطي بها وش مردوخ، يقول له انت بتعمل كده ليه يا ابراهيم يا ابني؟ يقول له عشان ما يشوفنيش وانا بغير هدومي عيب. يقول له يا ابني ما بيشوفش. يقول له اه بيشوف ولا بياكل ولا بيسمع، اعبده ليه؟ تفهم ازاي؟ ايه اه ما ابوه هو اللي بيقول اهو. ما هي بقى ذكاء سيدنا ابراهيم على فكرة، استاذ المناظرات سيدنا ابراهيم. شوف مناظرته مع النمرود ابن كنعان، شوف هتشوف الموقف ده دلوقتي عمل ايه. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وعلى فكرة في الموقف سيدنا ابراهيم اللي انا حكيته من شوية بقولك ايه، هو بيطيع ابوه وبيطيع ربه برضه. ابوه قال له خد يا ابني بيعهم، قال له حاضر، خدهم. روح يا ابني بيهم السوق، قال له حاضر. وفي نفس الوقت ايه، اطاع ابوه اطاع ربنا. كذلك برضه كتير من الناس يجي يقول لي ايه، انا التحيت، ابويا قال لي علي الطلاق من امك، ما انت قاعد في البيت لو التحيت اعمل ايه؟ اقول له طيع ابوك وطيع ربنا. يقول لي ازاي؟ اقول له رب لحيتك واخرج من البيت زي ما ابوك قال لك اخرج من البيت. مش هو قال لك اخرج من البيت وما صح كده؟ بس اهو طيع ابوك واخرج من البيت وطيع ربنا واطلق لحيتك. معايا ولا مش معايا؟ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. لا ما ابوه مش هيستحمل، هيقول له تعالى ايه؟ لا ما ابوه مش ما هو ابوه لما بيقول له عليا الطلاق ده مش يمين طلاق صحيح. خلاص لو كانت في نية الرجل انه يطلق مراته، لو كانت في نية الرجل انه يطلق مراته هو حر، مراته هو حر فيها، انما ده ابنه ملوش دعوه بيها، هي مرات بيد مراته، عايز يتجوزها يتجوزها، عايز يطلقها يطلقها، هو حر. لا ما هو السبب، لا بالعكس، ما هو السبب الولد مش سبب، جهل ابوه هو اللي سبب. المهم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، عشان يبقى عبرة لغيره، أي في الملأ الأكبر على رؤوس الأشهاد، لعلهم يشهدون مقالته ويسمعون كلامه ويعينون ما يحل به من الاقتصاص منه. وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام، أن يجتمع الناس كلهم، هو ده هدف سيدنا إبراهيم. زي مين؟ يفرق يعني يفكرنا بالأمر دوت مشهد الغلام، الغلام غلام أصحاب الأخدود. قرأت أنت حافظ سورة الأخدود؟ النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. إيه بقى القصة دي؟ إن غلام كان في ملك، خلاص كده الملك دوت أمر الناس إن هم يعبدوه وادعى إن هو إله، بعدين جايب ساحر معاه. الساحر ده ليه؟ عشان يقوي حكم الملك دوت ويضحك على الناس بقى وينصب عليهم ويعمل لهم ايه، يحول لهم الحق باطل والباطل حق. فالساحر كبر في السن وحيموت، قال له ايها الملك ابغي لي غلاما يكون لك من بعدي اعلمه السحر. طب البعيد انت رايح في داهية، طب انت ملك عايز السحر يستمر ليه؟ يقول لك لا اصل قلبه عياذا بالله اشرب المعصية، حب السحر فما نفسوش ينتهي. فاهم ازاي؟ ما الرقاصة عايزة كل البنات رقاصات، اللي بيدخن سيجارة يعزم عليك في الاول، بعد كده يقول لك لا اما معاكش ما تروح تشتري انت، بس هو وقعك وخلاص وهكذا. فالمقصود بدأ الملك الساحر يقول له ابغي لي غلاما، جابوا غلام علموا السحر شوية. الولد وهو ماشي مر بكهف في جبل، سمع صوت واحد دخل جوه يشوف مين، لقى راجل كبير في السن عجوز. الراجل دوت كان مستخبي من الملك لان الملك طلب قتله، لان الراجل ده موحد لله ومش عايز يعبد الملك. فعمل ايه؟ بدأ عجبه كلام الايه الراهب ده العابد، فبدأ يتنقل ما بين الراهب وما بين الساحر، يتعلم شوية كفر وشوية إيمان، شوية كفر وشوية إيمان. الواد بقى محتار يعمل إيه؟ في يوم من الأيام جه أسد، أسد وقف على باب المدينة، سد باب المدينة، لا حد عارف يروح شغله ولا حد عارف يجي من بره يخش المدينة. الواد قال لك بس النهاردة بقى هعرف اي الامرين احب الى الله، امر الراهب ام امر الساحر. بدأ بكلمة الراهب العابد، وراح مسك زلطة صغيرة قد حباية العدس، راح رمي بها الاسد مات. بس قال لي بقى اللهم ان كان امر الراهب احب اليك ها فاقتل هذه الدابة. فبدأ بالراهب لان هو قلبه ميال للراهب، فعلا مات. قال بس كده بقى الواد عنده يقين ان هو رب العالمين خلاص، لا بقى فيه لا ملك ولا سحر ولا دوت رب ولا اي حاجة. في يوم من الايام عرف واكتشف الملك. اكتشف ازاي؟ كان فيه جليس الملك كان اصبح اعمى في يوم من الايام، فلما الغلام دوت بقى يدعو الناس، يدعو يعني لاي حد مريض ربنا ان يشفيه، فربنا شفى الناس. فوصل الخبر لجليس الملك قال لك بس الواد ده وصل لدرجة سحر ان هو يشفي المرضى كمان، ده الواد ده فاق الاستاذ بتاعه، تعال يا ابني هديك كل اللي انت نفسك فيه بس تشفيني. قال له انا ما يشفيش. قال له امال ايه؟ قال له انت تؤمن بالله عز وجل الواحد الاحد وانا ادعو لك ربنا ربنا يشفيك. قال له خلاص ماشي، وفعلا دعا له ربنا ربنا شفاه. لما جه الملك قال له مين اللي رد عليك بصرك؟ قال له ربي. قال له انا ما شفتكش. لسه التاني فكر نفسه ان هو ربي. قال له بس انا ما شفتكش ولا حاجه. قال له لا ده ربي وربك. قال له تعالى تعالى بقى مين اللي علمك الكلام ده؟ قال له فلان الغلام. عذبه بقى، راح ماسك الغلام، تعالى يا ابني مين اللي علمك الكلام ده؟ قال له الراهب الفلاني. راحوا جابوه مسكوا الراهب، ارجع عن دينك. لا ما رجعش، نشروه نصين. الراجل الجليس ده ارجع عن دينك، قال لهم ما رجعش نشروه نصين. طب الواد ما نشروش ليه؟ لا ما هو ده المصيبه، ما ده مصيبه المصائب، كان اول واحد نخلص منه صح. عارف الملك ما قتلوش ليه؟ قال لك الواد ده اصل اتعلم السحر والواد ده لسه صغير في السن قدامه عمر، فانا ينفعني اخده في مصلحة يعني اخده في جنبي احسن ما اقتله واخسره. فهمت الملك عمل ايه؟ فخد الولد، خدوه هددوه خوفوه، خدوه في قرقور مركب صغير في وسط البحر. الواد دعا اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، راح البحر قلب الموج، الموج قلب المركب، القرقور الصغير ده الجنود اترمت من ناحيتين، وفضل المركب رجع بالولد. مرة ثانية طلعوا على الجبل، الجبل اتهز رمى الجنود من فوق ونزل الولد للراجل. الملك بقى هيتجنن، فقال لهم تعالوا يا جنود يا حراس تعالوا خدوه. قال لهم بس استنى رايح نفسك هتعملها معايا مش هتيجي. قال له امال ايه؟ قال له انا هقول لك بقى على الحل اللي تقضي بيه عليا. قال له ايه هو؟ قال له خد سهم من كنانتي وخد القوس بتاعي واجمع الناس كلها ووقفني كده في وسطهم وبعدين تضربني بسهم هنا وشاور على رقبته قدام الناس كده اموت، غير كده مش هنفع اموت. قال له خلاص ماشي. جابه وجمع الناس وبتاع، قال له ها يلا هنضرب. قال له ماشي بس عايزك تعلي صوتك وتقول كلمه. قال له هي؟ قال له قول بسم الله رب الغلام واضرب السهم هتلاقيني مت على طول. التاني عايز ايه؟ عايز يموته، فناسي خالص ومش مركز في الكلام، راح ماسك السهم ضربه وقال بسم الله رب الغلام، مات الواد. كل الشعب ده قال ايه؟ امنا برب الغلام. يعني هو كان عايز ايه؟ هو عايز الجمع ده. سيدنا موسى كان عايز الجمع ده برضه. يوم الصحراء قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى في عز الظهر. فهمت هو حريص على ايه؟ اللي هو شم النسيم. يوم الزينة ده برضه شم النسيم. يوم عيدهم يعني. ما هي أغلب الأعياد بتكون في الربيع. ليه؟ عشان الجو بديع. كده يعني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من أكبر مقاصد الخليل إبراهيم عليه السلام أن يجتمع الناس كلهم فيقيموا على جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه، كما قال موسى عليه السلام لفرعون موعدكم يوم الزينة، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ولا شك أن اجتماع القوم في صعيد واحد كان أمنية إبراهيم. ليه؟ أصلا هدعو فلان وعلان وفلان وعلان، فرصة الناس تتجمع كلها وبدعوة واحدة خلص الموضوع. فكان أمنية إبراهيم عليه السلام أن اجتماع القوم في صعيد واحد كان أمنيته التي طالما جاشت بها نفسه ليقيم لهم الحجة جميعا على بطلان ما يعتقدون ويريهم البرهان على فساد ما هم عليه عاكفون. تقاطرت الوفود وتكاثرت الجموع، كل يرغب في القصاص من إبراهيم ويود أن يرى عقابه ويشاهد عذابه، ففي ذلك إرضاء لنفوسهم المتعطشة إلى الثأر منه وإشباعا لرغبتهم المتوثبة للفتك به. ثم جاءوا به وسط هذا الجمع الزاخر وابتدأوا محاكمته أمام هذه الجماعات وقالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ خلي بالك الناس كلها تلمت وجم. ليه؟ أصل بدأوا يزيعوا بقى في النشرات وفي الجرائد في الأخبار وكله، ويعملوا إعلانات بقى ويفرط في الشوارع وعربيات تمشي بميكروفونات، وبدأوا يبعثوا رسائل على الموبايلات، كل الناس اتجمع: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ عشان يبقى اعتراف منه قدام الناس كلها. فلما يقول أيوة أنا، يوم كل الناس دي كلها تبقى واقفة ما يقولوش ايه حرام عليكم ده عيل صغير حرام سيبوه، لا كله يقول ايه يستاهل هو اللي عمل. فاهم ازاي؟ بيجمعوا اصوات. ما هما كده يطلع لك حتت من عشان يغلق قناة الفضائية، راح مطلع حتت من ايه، قطع حتت من بعض المحاضرات، الشيخ يقول ايه حرام لا يجوز مكروه. طب يا عم هو ايه؟ مش تجيب الجملة اللي قبلها عشان يفهم. يقول لك بص شوف التشدد، تشدد تشدد ايه؟ انت قطعت، هو انت ماشي على نسق لا تقربوا الصلاة؟ طب ما تكمل وانتم سكار. فويل للمصلين؟ طب ما تكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا فاهم ازاي؟ عشان يعمل ايه؟ يلم اصوات. هي الفكرة كده. وها هي ذي الفرصة قد سنحت لبلوغ مأربه وللوصول الى مقصده، فصار بهم في الجدال ناحية اخرى. استاذ مناظرات بقى. وجرهم بأسلوبه الحكيم إلى طريق لم يقصدوه، دخلهم في الطريق اللي هو عايزه مش اللي هم عايزينه، ليلزمهم الحجة فيرجعوا إلى صوابهم ويثوبوا إلى رشدهم. فقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يا لها من حجة دامغة قد صفعهم بها صفعة تبهتهم من غفلتهم وأيقظتهم من غفوتهم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون وقالوا: إنكم أنتم الظالمون، فتركتموها لا حافظ لها ولا رقيب عندها. وإنما أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول بأن هذه لا تنطق، فيعترفوا بأنها جماد زي سائر الإيه؟ الجمادات. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، أي عادوا على أنفسهم بالملامة فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، أي في تركها لا حافظ لها ولا حارس عندها. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم.